بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري: وقال مجاهد ذو مرة أي ذو قوة، ذو مرة فاستوى لجبريل يعني، ذو مرة أي ذو قوة. قاب قوسين، قال حيث الوتر من القوس، ضيزا أي عوجا، ضيزا عوجا القول هذه أو الفكر هذه، وأكدى أي قطع عطاءه، أكدى قطع عطاءه. رب الشعراء هم مرزم، هو مرزم الجوزاء، الجوزاء ومن معها من النجوم، الذي وفى قال ما فرض عليه، آزفت الآزفة قال اقتربت الساعة، إذ الآزفة هي الساعة، سامدون قال البرمطة، وقال عكرمة يتغنون بالحميرية، وقال إبراهيم أفتمارونه أفتجادلونه، ومن قرأ أفتمارونه يعني أفتجحدونه، ما زاغ البصر قال بصر محمد صلى الله عليه وسلم، وما طغى وما جاوز ما رأى صلى الله عليه وسلم، فتماروا قال كذبوا، وقال الحسن إذا هوى أي غاب، وقال ابن عباس أغنى وأقنى أي أعطى فأرضى. هذه المفردات من سورة النجم يشرحها كلمة كلمة رحمه الله. ثم قال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها، من عائشة هذه؟ أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر الصديق، الرسول في حجرتها مع صاحبيه. قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتا يا أمتا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذا الصاحب يسأل عائشة: يا أمتا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت أي عائشة: لقد قف شعري، لقد قف شعري مما قلت من هذه الكلمة. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، أين أنت من ثلاث كلمات من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب عليك. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أعيد حديث عائشة لفائدته، ماذا قال هذا الصاحب؟ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، يا أمي، يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه لما أسري به وعرج به الملك في الأعلى؟ فقالت: لقد قف شعري من الألم مما قلت. أين أنت أيها السائل من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن هذه لولا، من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب عليك. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الرؤية لله تعالى ما هي في هذه الدنيا بهذه العيون المادية، يوم القيامة في الجنة دار النعيم. ثانيا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ما هو لا ستر بينه وبينه، كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم بالحجاب بينهما. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم، أي النبي صلى الله عليه وسلم كتم علم، فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك الآية. كيف يأمر بالبلاغ ويكتم؟ مستحيل. ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين، مرة في مكة ومرة في الملكوت الأعلى، ولو ستم يا جناح. ثم قال الشيخ باب: فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين أو أدنى، هذه آية من سورة النجم. قال: حيث الوتر من القوس، القوسين الحبل الذي بينهما، مسافة بسيطة. وقال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني قال: سمعت زرا عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح كما علمتم. ثم قال الشيخ باب قوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، من سورة النجم أيضا. قال: حدثنا طلق عن غناء عن غنام، حدثنا زايدة عن الشيباني قال: سألت زرا عن قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: أخبرنا عبد الله أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح أدنى من ذلك. ثم قال باب: لقد رأى من آيات ربي الكبرى، ماذا رأى؟ قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، هؤلاء مشايخه الذين يروي عنهم. لقد رأى من آيات ربي الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، رفرف أخضر رأاه في السماء سد الأفق بكامله، رأى من آياته الكبرى، هذه من آيات الكبرى. وقال باب: أفرأيتم اللات والعزى، حدثنا مسلم عن ابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اللات والعزى، كان اللات رجلا يلت سويق الحاج، اللات صنم يعبد، لكن الأصل فيها رجل في الطائف يلت السويق ويسقي الناس، لما مات بنوا عليه وعبدوه، والعزة شجرة أيضا عبدوها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. عندنا عوام كتقول لك والنبي، ما يقصد هذا، لكن يقول والنبي أو كذا، قل له قل لا إله إلا الله، لأن المشركين لما دخلوا الإسلام تعودوا على الحلف باللات والعزى، ما يشغلك واللات، فأرشدهم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن يكفروا هذا الذنب بكلمة لا إله إلا الله، فمن حلف بالنبي فليقول لا إله إلا الله يمحو ذلك الإثم. وتعالوا قامرك، كانوا يعيشون على القمار وخاصة أهل مكة، فجأة يقول لك تعالوا قامرك، فإذا قلتها تصدق صدقة يمحى ذلك الإثم. نعم بالقول، تعالوا قامرك بالقول فقط، جاري على لسانه يقول بعد ذلك يتصدق بصدقة يمحى ذلك الإثم. فقال في حليفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالوا قامرك فليتصدق بدينار أو بأقل صدقة ولو حفنة من الثمر مقابل غلطه. ثم قال باب: ومنات الثالثة الأخرى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، سمعت عروة قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت: إنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فطاف صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان: منات بالمشلل. أهل المدينة في الجاهلية لما يذهبون للحج أو العمرة يمرون بمنات بمكان المشلل قديد، صنم يعبدونه يتبركون به، فإذا هم زاروه ما يطوفون بالبيت، ما يسعون بين الصفا والمروة حتى يبقى ذاك التبرك عندهم. واسمه الحادثة كهية. قال: سمعت عروة قلت لعائشة عنها فقالت: إنما كان من أهل، إنما كان من أهل لمناه الطاغية التي بالمشلل، هذا قريب من في طريق مكة بالقديد، لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فطاف صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. قال سفيان: منات بالمشلل من قديد. وقال عبد الرحمن بن خالد عن أبي شهاب قال عروة قالت عائشة: نزلت في الأنصار أهل المدينة في الجاهلية، كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمناه مثله، يهلون لمنات مثله. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: كان رجال من الأنصار مما كان يهل لمناه، ومناه صنم بين مكة والمدينة. قالوا: يا نبي الله، كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنات. فأرشدهم إلى الطواف. ثم قال شيخ: باب فاسجدوا لله واعبدوا، آخر آية من سورة النجم. قال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، أي بصورة والنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. تابعه ابن طهمان عن أيوب، ولم يذكر ابن علي ابن عباس. ثم قال: حدثنا نصر ابن علي أخبرني أبو أحمد عن الزبير حدثنا إسماعيل إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفة من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. هذه الحادثة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، وهي كيف سجد المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم جالسون معه في مكة، لما قرأ الصورة وسجد المسلمون سجدوا قطعا، 2 3 4 الموجودون، والمشركون سجدوا. تباتم. والقول الراجح أن إبليس عليه لعائن الله هو الذي غرر بالمشركين فسجدوا، وهو قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ألقاها في قلوبهم في أسماعهم، ظنوا أن الرسول هو نطق بها، والله ما نطق بها، ويحفظه الله ولا ينطق بها، وإنما الشيطان نطق بذلك. والله يقول في سورة الحج: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. لما قال النجم سجد إبليس والمشركون جالسون، ألقى في نفوسهم على آذانهم وأسماعهم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لا ترتجى، يعني اللات العزى ومنات. فلما سمعوا ظنوا أن الرسول مدح آلهتهم، فلما سجدوا. أمية بن خلف ما استطاع يسجد لكبار سنه، أخذ حفنة من تراب وسجد عليها. لا أمية بن خلف، أمية بن خلف موجود عندنا، عرفتم هذه القضية؟ فحاشا رسول الله أن ينطق بهذا الكلام، والله ما ينطق به والله يعصمه، لكن الشيطان عليه لعائن الله ألقى هذا في آذان أوليائه الذين يستمعون له ويسمعون ويأمر ويناهم، ففهموا هذه الكلمة أن الرسول قالها، فلذلك لما سجد خروا ساجدين كلهم عن آخرهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. اللات والعزى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. السائل يقول: فضيلة الشيخ، كثير من الشباب في بلادنا يسافرون إلى بلاد الكفر للعمل، ثم يسأل عن حكم العمل في بلاد الكفر. سائل كريم يقول: بناء على ما قلت يا شيخ بالأمس أنه لا يحل لمؤمن أن يقيم بين ظهراني الكافرين، عندنا شبيبة ما تجد العمل يطلبونه في بلاد الكفر ويذهبون للعمل والعيش بين الكافرين. الجواب أيها الأحباب، قلت: الموظف مبعوث من دولته الإسلامية، سفير، نائبه، حارس، طالب علم يدرس الطب أو كذا، لا بأس. المنهي عنه ذاك الذي يقيم للأكل والشرب والنكاح ببلاد الكفر. ومع هذا قلت: فتح الله علي وكتبت رسالة وسميتها، أذكرها، الرباط في سبيل الله. وقلت لهم وأنا معهم في أوروبا، في بريطانيا، في فرنسا، في إيطاليا: يا معشر المؤمنين، لا يحل لكم البقاء في بلاد الكفر أبدا، حرم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعودوا إلى دياركم الإسلامية واصبروا. فإن قلتم ما نستطيع لن نعود إلى بلادنا، قلت لهم: إذن أخرجوا من هذه الفتنة وادخلوا في رباط الإسلام، ورباط يوم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة. كيف ننوي رباط؟ أولا قل: أنا مقيم هنا لأجل أن ندعو إلى الإسلام هؤلاء الكافرين، لندعوهم إلى الإسلام بسلوكي، بزي، بقولي، بعملي، على شرط أن تكون عقيدتك عقيدة رسول الله وأصحابه، ما أنت صوفي ولا خرافي ولا ضال، لا بد وأن تكون عقيدتك عقيدة رسول الله وأصحابه حتى تدعو إلى ذلك، ما تدعو إلى الخرافة والضلال. ثانيا أن تستقيم ولا تعوج أبدا، تؤدي الواجبات كلها بقدرتك عليها، وتتجنب المحرمات كلها حتى النظر والكلمة الباطلة، لأنك رسول داعي مرابط، كيف تفجر وتفسق وأنت تدعو إلى الإسلام؟ لا بد وأن تستقيم استقامة كاملة، لا تترك واجبا ولا تفعل محرما. ثالثا أولادك، أطفالك، يجب أن تربيهم من السنة الرابعة فما فوق حتى يكبروا 15 وهم مسلمون مثلك، فيكفر الإسلام بذلك، كنتم 5 أصبحتم 5000. بهذه النية ووزعنا الرسالة عليهم وطبعناها في المدينة، فمن أراد أن يعيش داعيا رابطا نفسه فنعمة، ما أراد هذا يبقى ليفشر لا يحل له البقاء في بلاد الكفر. هاتي. سائل حبيب يقول: فيه صعوبة. الجواب: ما فيه صعوبة. كونه ما يشرب الخمر فيه صعوبة؟ ما يشرب الخمر. كونه يصلي الصلوات في أوقاتها صعوبة؟ ما فيه صعوبة. كونه لا يكذب ولا يسرق، نحن لا نكذب ولا نسرق في أي مكان، مسلم. كونه فقط يدعو بالكلمة الطيبة واللفظ الحسن ويمسك بيد الكافر جاره يعمل معه كلمة طيبة، أرأيت لو تسلم تنجو من عذاب النار يوم القيامة كذا، يهدي الله على يديه وقد اهتدى ملايين. نعم نعم. هاتي. وفي حالة عدم قيامي بهذه العبادات والأداب معنى هذا أنه لا يجوز له البقاء في بلاد في حال عدم انخراطه في سلك المرابطين لا يحل له البقاء إلا إذا كان كما قلنا تاجر يتنقل أو موظف حكومي يتنقل أو طالب علم يقضيه ويعود إلى بلاده. أما أن ينزل هناك ويتزوج ويلد ويكبر أولاده على الشرك الكفر لا يحل هذا أبدا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول عندنا قرية صغيرة نجتمع فيها من 10 إلى 20 شخص، هل نقيم فيها جمعة فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول عندنا قرية صغيرة سكان حوالي 20 نسمة، فهل نصلي فيها الجمعة؟ إيه نعم، الجمعة الحد الأدنى 12 والأعلى 40، والقول المعتدل هو هذا، ما زدتم على 12 تصلون الجمعة. جزاكم الله خيرا. من نام عن صلاة الجمعة فماذا عليه أن يفعل؟ سائل كريم يقول أرأيت مؤمنا نام عن صلاة الجمعة ما صلىها ماذا يفعل؟ يصلي الظهر وفاته أجر فليستغفر الله وليدعو الله، يصلي الظهر فقط، الجمعة انتهت. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، وما حكم من تركها؟ سائل كريم يقول ما حكم جلسة الاستراحة؟ ما جلسة الاستراحة هذه؟ لما تصلي الركعة الأولى من الفريضة بدل ما تقوم رأسا تجلس أولا ثم تقوم، فالركعة الثالثة أيضا لما تبقى ركعة واحدة عن نهاية الصلاة تجلس ثم تقوم، هذه جلسة خفيفة. ومع الأسف بالغ بعض طلبة العلم وشددوا فيها وأحدثوا فتن بين المسلمين، والله حروب دائرة في الجزائر، وهذا غلط فاحش. انتبهتم؟ اسمها جلسة الاستراحة، ما هي للتعبد، ما هي للبركة، للاستراحة، فهي جلسة لكبير السن مثلي أو للمريض برجليه وكذا يستفيد منها يجلس، أما القادر ينهض أفضل له. ثم ما قال أحد بوجوبها أبدا، هم الذين أوجبوها، والله ما هي بواجبة ولا قال بهذا أحد، وإنما مستحبة لمن هو في حاجة إليها لكبار سنه أو لمرضه. والآن بعض إخوان الشبان ويجلسون يتقربون، يعني من فعلها يا شيخ هل ينكر عليه أو يعتبر فعل السنة؟ سائل يقول من فعلها ننكر عليه؟ ما ننكر، ما نريد نفتح باب الفتن أيضا، ننكر عليه، نبين له أن هذه الجلسة للمريض وللكبير، أما الصحيح القوي ينهض ما يجلس. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل علي قضاء أكثر من سنة صلاة، فهل يجوز لي أن أقضي كل وقت بوقته مثلا؟ سائل كريم يقول علي قضاء صلاة قرابة سنة ما صليت، كيف أقضي ذلك؟ هل أقضي مع كل صلاة صلاة؟ الجواب لا، توضأ واستقبل قبلتك وصلي يوم يومين ثلاثة في وقت واحد وهكذا حتى تكمل سنتك. أما نقول نصلي مع العصر عصر ومع الظهر ظهر ومع المغرب كما يفعل الجهال، ما هو مشروع هذا. تريد أن تقضي ولا لا؟ خذ لك الوقت الفراغ لك في الليل أو في النهار وصل اليوم واليومين والثلاثة حتى تكمل السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في بلادنا إذا مر الشاب بالكبير لا بد أن ينحني تأدبا معه، فما حكم إذا مر الكبير بالصغير الصغير بالكبير في بلده يقول ينحني له؟ يسأل عن سائل كريم يقول في بلادنا إذا مر كبير إذا مر صغير بكبير لا بد وأن يركع ينحني. هذا الركوع لا يكون إلا لله، لا يحل للملك ولا للسلطان ولا للجبار ولا للشيطان أبدا. الركوع كالسجود لا يكون إلا لله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. لما تنحني وتركع أمامه؟ هذا من الجهل. يفعلونه أيضا لما يلعبون، نددنا بهذا، يلعبون الكرة وكذا يركعون هكذا، هذا كله من عمل الشيطان. جزاكم الله خيرا. سائل في سؤال طويل، ملخص سؤاله يقول أنه في بلادنا كثرت الطرق والجماعات السلفية والتبليغ وما إلى ذلك، وكثر الجدال والخصام والقتال بيننا، هل من توجيه ونصيحة فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول لقد كثر في بلادنا التحزب والتجمع، أحزاب جماعات منظمات وبينهم خلاف، فهل من توجيه؟ الجواب لا يحل لكم أن تختلفوا، ويحرم عليكم أن تتعادوا وتتباغضوا، ويجب أن تتحدوا على منهج الحق ولا تختلفوا أبدا. وإن اختلفتم في حكم الأحكام تأتون إلى العلماء الراشدين ويبين لكم الطريق وتعودوا إليها. أما الخلاف فحرام ولا يحل ولا يجوز أبدا للمسلمين أن يختلفوا، فما عليكم إلا أن تستقيموا وترجعوا إلى الحق. وعلى سبيل المثال، منهاج المسلم، هذا الكتاب الذي ترجم إلى لغات، جمع المسلمين ولم يفرق بينهم، لا فرق بين حنفي ولا مالك ولا شافعي ولا حنبلي ولا أباضي ولا زيدي ولا كله. قال الله قال رسوله: العقيدة، العبادة، الأحكام الشرعية، الآداب، الأخلاق، اجتمعوا عليه وادرسوه في قريتكم وطبقوه، والله تتحدون ولا خلاف بينكم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن الحديث الذي ورد فيه نزول الله سبحانه وتعالى في السماء الدنيا. سائل كريم، لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. هذا نقول كما علمتم، الله عز وجل فوق عرشه بين من خلقه، والملكوت كله بين يديه، فهل ينزل بذاته إلى سماء الدنيا؟ هل سماء الدنيا تتسع لذات الله عز وجل؟ ينزل بحكمه وقضائه بما أراد. نفوض هذا إلى الله عز وجل، نوم بأن الرسول إذا كان ثلث الليل ينزل سماء الدنيا ويقول: هل من داء فأستجيب له؟ نوم كما أخبر الرسول، ونحن مؤمنون بأن الله لن يكون معنا في أرضنا ولا في سماء هذه القصيرة المحدودة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يريد منكم توجيها أو نصيحة، يقول أنه متزوج ولكن زوجته ترفض أن تأتي إلى فراشه بحجج واهية، مما يجعله يقع في بعض الأمور المحرمة. يقول: بماذا تنصحون يا شيخ، وبماذا تنصحون النساء مثلها؟ أعيد السؤال. هو عبر بطريقتي إذا نقرأ شيخ. نعم. يقول: أنا رجل متزوج ولكن زوجتي في أغلب الأحيان سائل يقول: أنا فحل متزوج ومرأتي تمنعني منها، عرفتم؟ فماذا نفعل؟ إما أن تستجيب لك وتقضي حاجتك منها، أو طلقها ولا حرج، ما أنت ملزم بها ولا ملزم بك. الطلاق يفرق بينكم. إما أن تستقيم وتؤدي واجبها كما أنت تستقيم وتؤدي واجبك، وإما الفراق، لأن الجمع بين المؤمنين في مضرة ما يجوز، لا يحل أن يؤذي مؤمن ولا مؤمنة. نعم. لا. يعني هل هذا كلامك أنت؟ قال خلي هذه يزوج ثانية، ما يزوج ثانية، أولا يصلح هذه ما أصلحت يطلقها ويتزوج. أما يأتي بيخة ويهجر هذه آذاها. نعم جزاكم الله خيرا. رجل يريد أن يتزوج بامرأة ولكن والدتها ترفضه، هل له أن يتزوج بهذه المرأة مع رفض أمها؟ أعيد السؤال. رجل يريد أن يتزوج بفتاة، الفتاة موافقة ولكن والدتها غير موافقة، فهل له أن يتزوج بهذه المرأة؟ سائل كريم يقول أريد أن أتزوج فتاة وهي موافقة راضية وأمها ساقطة غاضبة، فماذا علي؟ نقول لك اختطفها. لا بد وأن ترضى أمها ووليها، فإن رفض ذلك تنقل القضية إلى المحكمة فلينظر لماذا ما رضي الوالدان، والقاضي هو الذي يحكم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل امرأة حائض جاءت لأداء مناسك العمرة ولم تطهر بعد، وهي مرتبطة بمواعيد مع مجموعتها، فماذا تفعل؟ سائل كريم يقول مؤمنة جاءت للعمرة وحاضت قبل أن تحرم، فماذا تصنع ومعها مجموعة قد ما ينتظرون حتى تطهر وتطوف وتخرج؟ الجواب تغتسل هنا معكم وتلبي من هنا معكم وتدخل مكة ملبية بعمرتها وتبقى في الفندق أو النزل تنتظر طهرها، فإن صبرتم معها يومين ثلاثة أربعة فنعمة، فإن ما طهرت وعادتها ثمانية أيام أو عشرة وما طهرت حينئذ كونها تبقى وحدها ما ينبغي ما تستطيع، إما أن يبقى معها من يبقى، فإن قلتم ما نستطيع الطائرة ما كذا نقول اغتسلي وطوفي واسعي وقصري وتمت عمرتك واذبحي شاء، فإن عجزت فصومي عشرة أيام. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أدركت ركعتين من صلاة العصر ورفعت من السجود قبل الإمام، فماذا علي؟ بهلول يقول أدركت ركعتين من صلاة العصر مع الإمام، ركعتين ثم سابقت الإمام ورفعت رأسي قبل السجود، استعجلت، ما عليك شيء، عود إلى السجود واسجد وكفى. يقول أن والده يشرب الخمر، هل يجوز له أن يعتمر عنه؟ سائل كريم يقول والده يشرب الخمر والعياذ بالله، هذا ليس في مملكتنا الطاهرة، هذه في بلاد أخرى، هل نعتمر عنه؟ الجواب لا تعتمر حتى يترك الخمر، فإن مات وما اعتمر وهو يشرب الخمر لك أن تعتمر عنه بعد ذلك، أما الآن ما دام حي ما في عمره إلا أن يتوب. نعم جزاكم الله خيرا. المسجد، يقول السائل المسجد الذي فيه أو الذي أصلي فيه فيه قبر، هل تجوز الصلاة فيه؟ سائل كريم يقول المسجد الذي نصلي فيه فيه قبر مدفون، هل تصح صلاتي؟ الجواب اعلموا وبلغوا أنه والله لا يحل للمؤمنين أن يدفنوا موتاهم في بيوت الله بالإجماع، لا يحل للمسلمين أن يدفنوا ميتا في مسجد أبدا، ولكن لما غشاهم الجهل وغطاهم وهبطنا إلى الأرض وشاعت هذه الأباطيل وبنيت المساجد على القبور، فالجواب ماذا نصنع؟ نقول إن وجدت مسجدا لا قبر فيه صل فيه وهجر هذا المسجد لا تصلي فيه، فإن لم تجد تترك الصلاة صل في هذا المسجد فقط، لا تصلي إلى القبر ولا فوقه، وصلاتك صحيحة. نكتفي بهذا القدر. نعم نعم. سائل كريم يقول أرأيت لو يصلي في بيته فقط ويترك صلاة المسجد؟ الجواب لا لا لا, لا. ما دام سليما صحيحا يصلي في المسجد. هيا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ظاهرين: اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, وحد كلمة المسلمين واجمعهم يا ربي على الحق, واجمعهم على الحق يا رب العالمين, وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم إن المسلمين متفرقون فاسقون فاجرون, اللهم طهرهم, اللهم اجمعهم, اللهم ردهم إلى الصواب, اللهم اجمعهم على كتابك وهدي رسولك لتكون كلمتهم هي العليا يا رب العالمين. اللهم إنا نرفع كفنا إليك سائلين ضارين. يا من يهدي من يشاء, يا من يهدي من يشاء وهو العليم الحكيم, اهدي عبادك المؤمنين واجمع كلمتهم وصفوفهم ودولتهم على الحق يا رب العالمين, وانصهم على أعدائك وأعدائهم, وبخاصة اليهود عليهم لعائنك يا رب العالمين.